اوكي بس بدي اقول قبل ما سلم عليكم هيدي ميرنا اكيد هاي ميرنا الاسيستنت تبعنا شو بدي تقولي لكل اللي عم تشوفونا على فيسبوك ميرنا بنحبهم عن جد عم تهتمي فيهم ميرنا انت ورولا انا ورولا كثير اوكي وجيمي عم بتحضر كل ايميلاتها مزبوط انا بدي اقول لها هاي لنهى حنا طلبت مني ترنيمه انا رح ترنيمه ل فايز ماهر فايز انا ما بعرفها للترنيمه بس اسبوع مش الجاي بعده رح احضر لك ترنيمه بالمصري اكيد وجويس هيك بدقها اوكي جويس ترنيمه نحضرها بالمصري بلكي ماضيها كان اوكي لكن بقول لك بس هاي هلا لكم بس عم نوجه الهاي هلا نجاة يوخنا ميلاد عادل ريما ومخلص وي لاف يو praying فور يو tonight اكيد لما سوما سالي ممدوح وسارة نزار فسات لكن انا عم بقرا هلا الاسامي وبدي اقول انه ثانك يو كثير لانه رولا عم تعطينا كل اسم وعم تشوف شو احتياجات كل شخص وي لاف يو الحلقه بعد ما بلشتها قبل الحلقه حبينا انه هيك نقول لكم هاي جوز شو بدك تدقي له شي خبريه للكل للكل دائما جوز هيك بس تكون زهقانه بدي اقول هابي بيرثدي بتحب انه كل يوم يكون عيد جيمي شو بتحب تقوليهم بس تقول لكم انه غريب طفوا البطاريات تبعهم ما بقى فيها بطاريات ولا جوز خلينا نضل سوا بدي اشكر لسيان هو المخرج عم يصورنا هلا ورا الكاميرا نرجع معكم الاسبوع الجاي باشياء جديده